ما رأي سماحتكم في سماع أشرطة بعض المشايخ الخطباء في بلاد أخرى عن المملكة؟ الطيب طيب والردي ردي. أشرطة الطيبة الإسلامية ينبغي سماعها والاستفادة منها من كل بلاد، من أقصى الدنيا وشرقها وغربها، إذا كان عن عالم طيب مأمون، وإذا كانت عن من لا يؤمن لا ينبغي استعمالها ولا دخولها.